الحقيقة خلف المسر، رسمت الحروف بعمق الحجر، رأيت الحقيقة خلف المسر، رسمت الحروف بعمق الحجر، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أثرت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم، أثرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أثرت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم. الشجاعة قلت العمل، قلنا التحدي قلت العمل، قلنا الشجاعة قلت العمل، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أذلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.